إذا جن الليل فالولهان يتلوى في الفراش لا ينام. وفي الليل ساعة أفضل من المكالمة التي تنتظرها بالفرج، أفضل من الوسائط يجاب فيها الدعاء وتقضى فيها الحوائج. لا يرد الله فيها سائلا، هل من سائل فأعطيه مسألته؟ هل من ذي حاجة فأقضي له حاجته؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يا صاحب الحاجات العطايا تتنزل وأنت نائم، يا صاحب الكروبات الفرج يتنزل وأنت نائم. يا من تجتهد الليل والنهار وتغفل عن أكرم ساعة في الليل، فيقول الملك في عليائه كذب من ادعى محبتي، فإذا جن الليل نام عنه. شتان بين النور والظلمات، نزلت بذلك محكم الآيات. يا غافلا والموت يطلبه أما فكرت فيما تمضي الساعات. أقصاك ليل الجهل والران الذي أغشى فؤادك حالك الظلمات. أقبل على الرحمن واطلب عفوه، فعسى المهيمن يغفر الزلات.